السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش يا شيخ، أنا عايزة أسأل، هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الانتخابات؟ لأني سمعت أحد العلماء يقول يجوز، فأنا بصراحة يعني أشك، يعني شكيت، فقلت يعني أسأل حضرتك، لأنه يعني أين من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكشف وجه المرأة لا يجوز إلا للضرورات القصوى، فإذا كانت ثم ضرورة داعية إلى ذلك، والضرورة يقدرها الشخص في مكانه وفي محله، فعند الضرورة يجوز كشف الوجه، ولكن الاختلاف قد يكون في تقدير الضرورة، فقد يرى شخص أن هذا الأمر اضطرت إليه المرأة لوجود ملحد في مكان مثلا يريد الإفساد في الأرض وتنحية الشرع عن الحكم به، وأمامه صالح، فحينئذ قد يقول إن هذا الأمر يستدعي الكشف، وقد يقول آخر إن الموطن في مقام آخر لا يحتاج إلى الإدلاء بالصوت لكون الأمور متقاربة، والله أعلم. فلا يجوز كشف الوجه إلا للضرورة، والضرورة يقدرها الأشخاص في محلهم، والله أعلم.